باب فرش الحروف سورة النمل شهاب بنون ثق وقل يأتينني دنا مكث افتح ضمة الكاف نوفلا معا سب افتح دون نون حما هدى وسكنه وانوي الوقف زهرا ومندلا ألا يسجدوا راو وقف مبتلا ألا ويا واسجدوا وابدأه بالضم موصلا أراد ألا يا هؤلاء اسجدوا وقف له قبله والغير أدرج مبدلا وقد قيل مفعولا وإن أدغموا بلا وليس بمقطوع فقف يسجدوا ولا ويخفون خاطب يعلنون على رضا تمدونني الإدغام فاز فثقلا مع السوق ساقيها وسوق اهمزوا زكا ووجه بهمز بعده الواو وكلا نقولن فضم رابعا ونبيتا نه ومعا في النون خاطب شمردلا ومع فتح إن الناس ما بعد مكرهم لكوف وأما يشركون ند حلا وشدد وصل وامدل بل أدرك الذي ذكى قبله يذكرون له حلا بهادي معا تهدي فشى العمي ناصبا وباليال كل قف وفي الروم شمللا وآتوه فاقصر وافتح الضم علمه فشى تفعلون الغيب حق له ولا ومالي وأوزعني وإني كلاهما ليبلوني الياءات في قول من بلا. نبدأ سورة النمل عفوا سورة النمل. بيقول لك ايه بقى يا سيدي؟ ها اول حاجة شهاب بنون ثق. نعم. الآية بتقول ايه؟ إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر بقبس أو بخبر أو آتيكم أو آتيكم بشهاب بشهاب قبس. قال لك شهاب بنون ثق. يعني إيه بنون؟ يعني بالتنوين، يعني نون شهاب تبقى إيه؟ أو آتيكم بشهاب قبس. نون يعني تنوين، شهاب بنون ثق يعني تنوين. أو آتيكم بشهاب قبس ثق. ثق دول هما مين؟ الكوفيون. يبقى الكوفيون ينونوا يقولوا أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. يبقى غير الكوفيين يقرأوا إيه؟ بدون تنوين. يقولوا إيه؟ أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. ماشي؟ بعد كده بيقول وقل يأتينني دنا. وقل يأتينني دنا. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتينني بسلطان مبين أو ليأتينني بسلطان مبين بسلطان. يأتينني من اللي قرأ كده؟ قال لك دنا. دنا ده اللي هو مين؟ ابن كثير. قرأ أو ليأتينني كما لفظ بها، زود نون، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتينني بسلطان مبين. بقيت القراء يحذفوا النون الزيادة يقولوا إيه؟ أو ليأتينني بسلطان مبين أو ليأتينني بسلطان مبين. ده باقي القراء. وأنا عندي ابن كثير ده يقول إيه؟ أو لا يأتي أو لا يأتينني بسلطان مبين. ده ابن كثير. وبقيت القراء يقولوا إيه؟ أو لا يأتينني بسلطان مبين. بعد كده بقول لك ما كث افتح ضمة الكاف نوفلا. ما كث افتح ضمة الكاف نوفلا. الآية بتقول إيه؟ فما كث ما كث غير بعيد. اقرأها بفتح ضمة الدال لمين؟ نوفلا عاصم. يقول ايه؟ فما كفى غير بعيد. يبقى ده عاصم اللي هو نوفلا يقول ايه؟ فمكث غير بعيد. فتح ضمة الدال، ضمة الكاف عفوا. بقيت القراء طبعا يقرأها بالضم، بالضم اللي باقي القراء يقولوا ايه؟ فمكث غير بعيد. واضحة؟ بعد كده بيقول لك معا سبا افتح دون نون حما هدى. معا سبا افتح دون نون حما هدى. بيقول ايه؟ معا سبا يعني في الموضوعين. سمعني يعني اثنين. جت سبا دي كم مرة؟ لقد كان لسبأ كان لسبأ في اسكنهم اي اسكني ايه دي سوره ايه سوره سبأ طب وهنا وجئتك من سبأ بنبأ يقين من سبأ سبأ بنبأ يقين سبأ بنبأ يقين بنبأ ان يقين خلاص معا سبأ افتح دون نون حما هدى او حما هدى افتحها من غير نون يعني من غير تنوين مين اللي قرأ كده قال لك حما هدى ابو عمرو والبزي ابو عمرو والبزي والبزي والبزي يقولوا ايه سبأ معا سبأ افتح دون نون افتح افتح سبأ من غير ايه نون يعني من غير تنوين حما هدى يقولوا ايه وجئتك من سبأ بنبأ يقين لقد كان لسبأ في مساكنهم اي ماشي وجئتك من سبأ بنبأ يقين والآية الثانية لقد كان لسبأ في مساكنهم آية بعد كده قال لك وسكنه وانوي الوقف يبقى أنا عندي مين سكنه يعني إيه هقول إيه سبأ لمين زهرا اللي هو مين قنبل يبقى قنبل في الموضعين يقرأها بالسكون وجئتك من سبأ بنبأ يقين لقد كان لسبأ في مساكنهم آية تمام قال لك وانوي الوقف يعني ايه وانوي الوقف ديت هو قرأها قنبل بالسكون على نية الوقف أجرى الوصل مجرى الوقف نوى انه يقف عليه ولكنه وصل فيقرأها ويقرأه الايه وجئتك من سبأ بنبأ يقين او والقراءة الثانية ايه لقد كان لسبأ في مساكنهم آية واضحة يا عم أحمد؟ واضحة يا عم إسلام؟ واضحة تمام تمام؟ يبقى إيه قال لك يعني عرفتوا يعني وانوي الوقف؟ يعني هنا بنية سكنها بنية الوقف ودي قليلة دي بتبقى حاجات قليلة كده في القراءات يعني مواضع قليلة وجوه قليلة كده في اللغة بعد كده بقول إيه؟ البيت اللي بعد كده بقول إيه؟ ألا يسجدوا؟ ألا يسجدوا راوين الآية بتقول إيه؟ ألا ألا يسجدوا لله يسجدوا لله لله الذي يخرج خبأ في السماوات ماشي قال لك ألا يسجدوا راو يعني ايه قرأ راو ده اللي هو مين الكسائي ايوه راو اللي هو الكسائي قال لك ألا بالتخفيف يسجدوا راو وقف مبتلا ألا يعني ايه وقف مبتلا هنا يعني اذا وقفت على ألا من الناحية الاختبارية مبتلا يعني من بالاختبار فقط للتعليم او للاضطرار وليست وقف اختياري يعني ينفع تقول على تقف على تقول ألا طيب ناخد اصلا نفهم يا اصل الكلمة ايه او نفهم قراءة الكسائي وبعد كده نتكلم في الايه هو قال لك ألا يسجدوا قال لك ألا يسجدوا عايز يقول لك ان الكسائي قرأها بالايه بالتخفيف ألا يسجدوا لله الذي يخرج القبأ في السماوات والأرض ده المنطوق أو ده الظاهر الآية ولكن هو عايز يقول لك أن قراءة الكسائي مش يسجدوا ده مش فعل مضارع ولكن هو عايز يقول لك أنه هو لها أصل عند قراءة الكسائي أصلها كده هو ألا يا أسجدوا ألا ويا النداء وأسجدوا فعل أمر لما تيجي تنطقها للكسائي تقول إيه ألا يسجدوا تقول ايه الا يسجدوا تسمعها الا يسجدوا كده لكن هي على قراءه الكسائي زي ما بالكتابه بالطريقه دي الا يا اسجدوا معنى الكلام ايه الا يا الا دي حرف تنبيه زي الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اي الا يا هؤلاء اسجدوا لله الذي يخرج القبأ في السماوات والارض ده على قراءه مين الكسائي لكن انا الكلام التفصيلي ده للتعليم او للاضطرار يعني اقف تعليميا اقول ايه الا يا أسجدوا ألا ينفع أقف عليها من ناحية الاضطرار أو من ناحية الاختبار يا أقف عليها اختباريا يعني لو أسألك ينفع تقف عليها يقول لي ألا يا طيب وينفع أبدأ أسجده من الناحية الاختبارية أو الاضطرارية أبدأ أقول إيه أسجدوا على إنه فعل أمر طب بدأت بتضم ليه لأن تالت الفعل إيه مضمومة دي همزة وصل تحذف عند الوصل يبقى أقول إيه أسجدوا لله ألا يا أسجدوا أراد ألا يا هؤلاء اسجدوا فهمت حاجه يا عم احمد؟ يعني هو في الرسم حتى في الكتابه الا يا لا لا هي مرسومه يسجد على بعضها، لان يا ان ده غالبا ما بتوصل في بعدها في ناحيه الرسم زي يا ابن ام ويا قومي، بتبقى ايه قاف على طول اللي هي الالف لا ترسم. يعني هو رسم الرسم واحد ما اختلفش، الرسم واحد، ولكن لان يا ان ده في المصحف في مواضع كتابة زي يا ايها ما تبقاش لوحدها، يا ما بتبقاش يا الوحيده وايها الوحيد، تبقى كلمه واحده، يه الف على يه همزه على طول يا ايها، ماشي. لكن هي في الرسم انا كاتب لك كده للتوضيح، لكن هي مرسومه ايه يسجد الا يسجد، يسجد كلمه واحده مرسومه كده، لكن انا بقول لك هي في اصلها كده عند الكسائي. ايوه تمام، مش مضارع، لا فعل امر، اراد، ما هو قال لك اهو اراد الا يا هؤلاء اسجدوا، ده المعنى خلاص. يبقى ألا يسجد راو وقف مبتلا ألا، يعني في لو وقفت عليها من ناحية الابتلاء أقف أقول يلا ألا، ماشي. ويا يعني ينفع أقف على يا على الابتلاء أو على الاختبار. واسجدوا يعني وقف على كلمة اسجدوا، وابدأه بالضم موصلة، وإذا بدأته كلمة اسجدوا فعل اسجدوا، إذا بدأته تبدأه بالإيه بالضم، لأن ثالث الفعل إيه، لأن همزة وصل وثالث الفعل إيه مضموم. أراد ألا يا هؤلاء اسجدوا وقف له، ماشي. والغير أدر... يعني قف له، يعني قف له على كلمة ياه، تمام. الكسائي ده من ناحية الابتلاء أو الاختبار، تمام. والغير أدرج مبدلا، الغير قرأها كلمة واحدة، يعني بقت القراء على فعل مضارع يسجدوا، ماشي. أدرج يعني أدغم أدرج مبدلا، يعني قرأها كلمة واحدة. وقد قيل مفعولا على قراءة الباقين وإن أدغموا بلا. طيب على قراءة بقية القراء، هي على بقيه على قراءه بقيه القراء اصلها الا دي كده اصلها ان لا، ده على قراءه بقيه القراء، ولكنها مرسومه في المصحف ايه موصوله الا. طيب ينفع اقف على ان لبقيه القراء؟ لا، لان وان ادغموا بلا، ان مضغمه في لا، فما ينفعش تقف للقراء تقولش مثلا ان تبدا تقول ايه لا يسجد، لا الا كلمه واحده مفهومه، ده لبقيه القراء اللي هم غير الكسائي يعني، تمام. وليس بمقطوع قف، وليس بمقطوع فقف يسجدوا ولا، خلاص مفهومه. يبقى خلاصه الكلام في الا يسجدوا فيها قراءتين، الا يسجدوا لبقيه القراء لكل القراء ما عدا الكسائي اللي هو الا يسجدوا، وعرفنا ان الا يسجدوا كلمه يسجدوا دي عند قراءه الكسائي مش فعل مضارع. يا اسجدوا، الا يا هؤلاء اسجدوا اصلها كده، او يا هؤلاء القوم، او الا يا قوم اسجدوا لله، نعم. مفهومة؟ مفهومه. انا طولت فيها عشان نفهم بس معناها ايه، نعم. خلاص بعد كده بقول ايه البيت اللي بعده، بقول اعمل اسلام يخفون خاطبا ويخفون خاطب يعلنون على رضا ويعلم ما ايه بتقول ويعلم ما تخفون وما تعلنون ويعلم ما يخفون، زي ما هو قالها كده ويعلم ما يخفون وما يعلنون. قال لك ويخفون خاطب يعلنون على رضا، اقراها بالخطاب لمين؟ يبقى بالخطاب تبقى يعلم ما، ويعلم ما تخفون وما تعلنون. تخفون تعلنون خاطب، يعني بالخطاب لمين؟ على رضا. العين رمز حفص والراء الكسائي، يبقى الكسائي يقول ويعلم ما تخفون وما تعلنون، هو حافظ بقية القراء بالغيب يقولوا ايه؟ ما يخفون وما يعلنون. سهلة؟ نعم. تمدونني الإضغام فاز فثقلا. فلما جاء سليمان قال تمدونني بما. قال لك الإضغام، تمدونني الإضغام فاز، الفاء رمز مين؟ حمزة. فاز اللي هو مين؟ حمزة قرأ إدغام النونين، إدغام الكبير ده، وقال قال أتمدوني بمال، فاز فثقل، طبعا بقت مثقلة. طب لما أجي أدغمها بقى، ما أدغم تمدوني الحمزة، هيبقى المد اللي قبل النون حكمه كام؟ طب مد طبيعي ولا مد لازم؟ مد لازم، مد لازم ست حركات، لأن بعدها بقى ساكن. فلما جاء سليمان، طبعا بيميل حمزه بيميل، فلما جاء سليمان قال اتمدوني بمال، قال اتمدوني بمال، تمام. وبقيه القراء يقراوا بالاظهار، ما دام قال لك في الادغام يبقى بقيه القراء يقراوا بالاظهار على انها ايه؟ قال أتمدونني بمال. سهلة ديت ولا عيدها؟ لا سهل. ماشي. بعد كده بقول لك مع السوق ساقيها وسوق اهمزوا زكاة. مع السوق ساقيها. الآية بتقول إيه وكشفت؟ عن ساقيها. عن ساقيها. قال لك مع السوق يعني مع السوق ساقيها يعني يعني ساقيها معها السوق. فطفق بالسوق والأعناق. مسحا بالسوق. مسحا بالسوق والأعناق. تمام؟ وسوق مع السوق ساقيها وسوق سوق دي فين؟ فاستغلظ على سوق على سوق على سوق. ثلاث مواضع، موضع في النمل وموضع في صاد وموضع في الفتح. ثلاث مواضع مع السوق ساقيها وسوق اللي هي اللي هي اللي هي المكر. خلاص. اهمزوا زكاة. اهمز الواو في الثلاث مواضع لمين؟ الزكاة دي اللي هو مين؟ قنبل. زكاة اللي هو قنبل. يقرأ بالهمز تبقى عن ساقيها. فطفق مسحا بالسوق بالسوق والأعناق فاستوى على سوقه. سهلة؟ سهل. يبقى أنا عندي قنبل يقول إيه؟ فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها. ماشي؟ فطفق مسحا بالسوق والأعناق. الله يتعلم يا خلاص. استويت. فطفق مسحا بالسوق والأعناق فاستغلظ فاستوى على سوقه. تمام؟ يبقى الثلاث مواضع قال لك إيه؟ مع السوق ساقيها وسوق الثلاث كلمات اهمزوا زكاة. تمام؟ بعد كده بيقول لك ايه ووجه ببدء بهمز بعده الواو كلا. ده وجه القنبل. طب الوجه الثاني برضو القنبل ايه بالهمزه وبعدها واو. الكلام ده فين؟ في الموضع الاولاني؟ لا، في الموضعين اللي فيهم واو. لكن الموضع ساقيها هو وجه واحد. يبقى ساقيها. طيب فطفق مسحا بالسوق والأعناق فاستوى على سوق فاستوى على سوقه ووجه بهمز بعده الواو كلا فاستغلظ فاستوى على سوقه. طيب فطفق مسحا بالسوق والأعناق. طيب الأولانية وكشفت عن ساقيها وجه واحد. خلاص. يبقى الـ الـ الـ الـ الوجه الثاني ده فين؟ في الكلمات اللي فيها واو، لكن الاولانيه ما فيش فيها واو اصلا. تمام. ماشي. يبقى هحط همزه قبل الواو فين؟ يبقى في يبقى القصد في الوجه الثاني في الموضوعين دول بس. تمام. السوق وسوق فاستوى على سوقه سوقه وكشفت عن لا فطفق مسحا بالسوق والاعناق بالسوق والاعناق لكن وكشفت عن ساقيها وجه واحد بس. خلاص. ماشي. هو ما وضحهاش بس هي دي تتفهم يعني كده بالفرض بالعقل بالعقل والذكاء ونفهمها يعني. هو قال لك ايه فزاحم بالذكاء لتفضل. صح. نعم. بعد كده بيقول ايه نقولن فضم رابعا. لا بتقول ايه قالوا تقاسموا بالله نبيتنه لا نو با تنه وأهله وأهله ثم لنقولن لوليه ثم لنقولن لوليه. قال لك نقولن فضم رابعا ونبيتن هكتبها تنهي ثم قال لك ضم الرابع صح؟ نعم. يبقى ايه لنا هضم الحرف الرابع ونبيتن ب لنبيتنه ضمت الرابع في الاثنين اهو مفتوح كانت هنا ايه مفتوحه ضمتها. خلاص. نبقى شغح. ماشي. لنبيتن ونقولن. تمام. قال لك لنقولن فضم رابعا ونبيتنه ومعا في النون خاطب. نعم. يعني في الموضعين شيل النون وحط ايه؟ نعم. تاء. تمام. خاطب يعني خلي ابدي المكان النون ايه؟ تمام. تاء. تبقى لمين؟ قال لك ايه؟ شمردلة صح؟ حمزة والكسائي. حمزة والكسائي. حمزة والكسائي يقولوا ايه؟ قال لك في النون نقولن فضم رابعا ونبيتنه ومعا في النون خاطب شمردلة. يعني هشيل النون واحط ته وحضم الرابع في الكلمتين. يبقى حمزة والكسائي يقولوا ايه؟ قالوا تقاسموا بالله لتبيتنه واهله ثم لتقولن لوليه. سهلة؟ سهل. حمزة والكسائي قالوا تقاسموا بالله لتبيتنه واهله ثم لتقولن لوليه. سهلة؟ سهل. بقيت القراء بدل النون بدل الته نون نرجعها نون تاني والضمه نرجعها فتحه. لنبيتنه واهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا. سهله. طيب بعد كده بيقول ايه المتن؟ ومع فتح ان الناس ما بعد مكره. الايه بتقول ايه؟ واذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. بعد كده قال لك إيه؟ ما بعد مكرهم برضو إن اللي ما بعد مكره. فانظر كيف كان عاقبة موضعين يعني مكرهم إن دمرناهم وقومهم أجمعين. عندي إن وإن. إن اللي فيها الألف وإن المشددة. ومع فتح إن الناس وما بعد مكره. ما بعد مكره يعني الكلمة اللي بعد مكره. فيهم إيه؟ قال لك افتحها. لمين؟ لكوف. يعني الكوفيون يقرأوا الكلمتين دهم بالفتح. يعني يقولوا ايه؟ ان تبقى ان وان دمرناه الكوفيون. مفهومة؟ الكلمتين دول بالفتح للكوفيين. يقولوا ايه؟ كوفيون اللي هم عاصم وحمزة والكسائي يقولوا ايه؟ واذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين. سهلة؟ يبقى أنا عندي الكوفيون في الموضعين بفتح الايه؟ الهمزة. طيب بقيت القراء عكس الفتح ايه؟ الكسر يا راجل. مادام قرأ الفتح وسكت يبقى غيرهم وأخيت بين النون والياء وفتحهم وكسر. صح؟ لا. يبقى بقيت يقولوا قلنا يعني تبقى الضمة زي قلنا دمرنا. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم وتقف وتبدأ تقول ايه؟ إنا دمرناهم وقومهم أجمعين. طيب وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم وتقف وتبدأ تقول ايه؟ إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ودي قراءة غير الكوفيين اللي هم نافع وابن كثير وابو عمرو وابن عامر فقط. خلاص سهله ديت يا عم محمد الشيخ احمد. خلاص يبقى انا عندي ان وان في الاثنين. واما بعد كده بيقول ايه؟ بقيت البيت بيقول ايه؟ لكوف واما يشركون ندحلا. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير. اما تشركون. قال لك ويوش واما يشركون ناد حلا زي ما لفظ بها بالغيب الله خير. اما يشركون وفي الرفع والتذكير والغيب جمله على لفظها اطلقت من قياد العلا. قال لك ناد حلا النون رمز محتاجه تفكير عاصم والحاء ابو عمرو. يبقى انا عندي عاصم وابو عمرو يقراوا يشركون بالغيب. الله خير أما يشركون. أو الله خير أما يشركون. وبقيت القرآن اقرأه بالإيه؟ بالخطاب. الله خير أما تشركون. الله خير أما تشركون. سهلة ديت؟ أعيدها؟ بعد كده بقول وشد وشدد وصل وامدد بل أدرك الذي زكى. الآية بتقول إيه؟ بل أدرك علمهم في الآخرة. بل أدرك علمهم في الآخرة. قال لك وشدد صح؟ هشدد. قال لك وصل يعني حول همزة القطع لهمزة ايه؟ وصل. ماشي؟ وامدد يعني مد اللي انت شدده. بل همزة الوصل بقى ابدأها ايه؟ لان تلت الفعل مفتوح ابدأها بالكسر. ادارك. لما اجي اوصل بقى بل دي ساكنة بعدها همزة وصل وبعدها حرف مشدد أحرك اللام بالكسر للتخلص من التقاء الإيه؟ الساكنين. تبقى إيه؟ بل الدارك علمهم في الآخرة. بل الدارك من اللي قرأ بالتشديد والمد وهمس الوصل؟ عاصم محمد. قال لك ذكى. الذال دي رمز مين يا عم الشيخ أحمد؟ ابن عامر. ابن عامر والكاف وعاصم ذال وحمزة الذال ابن عامر الكوفيو عاصم وحمزة الكسائي. يبقى ابن عامر وعاصم وحمزة الكسائي له ايه؟ بل ادارك علمهم في الآخرة. بقيت القراء اعكس الترجمة بقى. التشديد خففه واحذف المد والوصل اقطعه يعني همزة الوصل خلاها تتقاطع ورجع اللام لأصلها. بل ادارك علمهم في الآخرة. سهلة ديت؟ نعم. بعد كده اعيدها هذا عشان اسلام ها كلام كده. طيب بيقول لك قبله تذكرون له حلى. كلمه تذكرون اللي قبل كلمه بل ادراك اللي هي فيها ايه؟ قليلا ما تذكروا. الايه بتقول ايه؟ وجعل بين البحرين حاجزا الهم مع الله بل اللي هي هتلاقي في ايه كده ايه اله مع الله قليلا ايوه يجعلكم خلفاء الارض الهم مع الله قليلا ما تذكروا. خلاص قليلا ما تذكروا. قال لك قبله اللي هي دي قصده على دي يتذكرون يعني بتبل ايه؟ بالغيب قليلا ما يتذكرون. اي نعم قليلا ما يتذكروا. ماشي. مين اللي قرأ يتذكرون دي بالغيب وفي الرفع والتذكير والغيب جملة على الأفضل ما أطلقت من قدر على. قال لك له حلا صح؟ نعم. اللام رمز هشام. نعم. والحاء رمز أبو عمرو. يبقى انا عند ابو عمرو وهشام يقولوا ايه؟ قليلا ما يتذكرون. وبقيه القراء يقولوا ايه؟ قليلا ما تذكرون بالخطاب. وخلي بالك ان عاصم وحمزه والكسائي خففوها قليلا ما تذكروا وخدناها قبل كده في سوره الانعام. نعم. تذكرون الغيب وتذكرون الغيب وشد تذكرون الخف وتذكرون الخف كل على شذ. نعم. تذكرون الغيب وخفف على شذ. انا بيت رحم دماغي بس هي على شذ. وتذكرون الكل خف وتذكرون الكل خف على شذ. ماشي. تعالى ما تذكر يعني في سوره الانعام اخر سوره الانعام. خلاص اعد ده ولا خلاص؟ ماشي. بقى كابو ليه بهادي اه بهادي وما انت بتقول وما انت بهادي العمي عن ضلالتي. انت بهادي العمي عن ضلالتي. بهادي العمي عم قال لك بهادي معا يعني في الموضعين. لا. دي موضع سوره النمله اهي موضع تاني سورة الايه؟ الروم. وما انت بهادي العمي عن ضلالتي. خلي بالك حاجة كده في معلومة في الاول عشان هتساعدنا في القراءة. وما انت بهادي موضع سورة النمل مرسومة فيه الياء. موضع سورة الروم محذوف الياء. ماشي. فطبعا في الطبيعي لما اقف على موضع سورة النمل حاطط بالايه؟ بالياء. ولما هقف على موضع سورة الروم بالدال بهاد. ماشي. ده في الاول عشان هيقول كلام بعد كده الوقت هنفهم بس وعشان نفهم وعايز يقول ايه. قال لك بهادي معا تهدي فشا يعني حول بهادي لايه؟ لتهدي. وما انت بهادي تهدي. وما انت تهدي اه نعم. وما انت تهدي أنت تهدي الأول، هنشوفها الأول. جميل. يبقى فعل، حولها الفعل في الموضعين. بهادي معا تهدي فشا، يعني اقرأ بهادي، اقرأها مكانها إيه؟ تهدي. فشا ده اللي هو مين؟ حمزة. حمزة فقط. يبقى حمزة قرأ فشا، ده قرأ وما أنت تهدي في الموضعين. بعد كده قال لك العمي ناصبا، يعني انصب العمي. يبقى وما أنت تهدي العمي، فعل وفاعل مفعول به. وضحت؟ نعم. يبقى أنا عندي حمزة يقول إيه في الموضعين؟ وما أنت تهدي العمي عن ضلالتهم. طب بقيت القراء، وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم. يبقى أنا عندي بهادي اقرأها تهدي، ماشي، والعمي المكسورة أو المجرورة افتحها أو انصبها، خلاص. يبقى وما أنت تهدي العمي عن ضلالتهم. طيب حمزة لما قفله في الموضعين، بعد كده خلاص كده عرفنا الوصل. طيب شوف بعد كده بقول لك ايه، وباليال كل قف، اقف بالياء لكل القراء. لا احنا بنتكلم عن موضع النمل دلوقتي، ما انا نرجع لموضع النمل، قلت لك موضع النمل مرسوم بالياء. وباليال كل قف، يعني ايه؟ يعني قف بالياء لكل القراء في موضع النمل، سواء اللي بيقرأ بهادي أو بيقرأ إيه؟ تهدي. يبقى أنا عندي النمل وما أنت بهادي أو تهدي لكل القراء، خلاص؟ طيب في موضع الروم قال لك وفي الروم شمللة، وفي موضع الروم اللي بيثبت الياء حمزة والكسائي فقط. يبقى إحنا مش أنا قلت لك إن موضع الروم مرسوم بدون ياء، يبقى كل القراء هيقفوا عليه وما أنت بهاد إلا حمزة والكسائي. حمزة كده كده لازم هيقف عليها بالياء لأنها بقت فعل. وما أنت تهدي زي الروم. والكسائي خالفهم يقول وما أنت بهادي. يعني الكسائي في الموضعين يقف بالياء. وحمزة طبعا لأن هو تهدي هيقف بالياء. وبقية القراء الأولان يقف بالياء والتاني يقفوا بالإيه؟ بالدال. فهمت حاجة يا عم أحمد؟ طيب في أي صعوبة في اللي أنا قلته؟ طيب بعد كده بيقول لك إيه؟ وآتوه فاقصر علمه فشى، صح؟ قربنا خلاص. ويوم ينفخ في الصور فزع من في السماوات ومن في الارض الا من شاء، وكل اتوه داخرين. وكل اتوه داخرين. قال لك واتوه فاقصر اهي، يبقى اقصر يعني ايه؟ يعني حذف المد، تبقى الهمزه بدل ما هي ممدوده تبقى ايه؟ همزه بس من غير مد. بيقول لك ايه؟ وافتح الضم، المضمومه افتحه، علمه وكل اتوه داخرين. وكل اتوه داخرين، قصرتها فتحت الضم لمين؟ قال لك علمه ها فشا. العين، العين رمز حفص، والفاء حمزة. حمزة. يبقى انا عندي حمزة وحفص يقولوا ايه؟ وكل اتوه داخرين. وبقيت القراء وكل ها اتوه داخرين. سهلة. وكل اتو وكل اتوه داخرين، كل القراء ما عدا حفص وحمزة يقولوا ايه؟ وكل اتوه اتو، القراء يقولوا اتوه وحفظه وحفص يقولوا اتوه. ماشي. تفعلون الغيب حق له ولا انه خبير بما تفعلون. يا راجل انه خبير بما تفعلون. بما تفعلون، هو قال لك تفعلون نصص لك عليه. قال لك ايه؟ تفعلون الغيب، يعني اقراها ايه؟ يفعلون. انه خبير بما يفعلون. مين اللي قرأ يفعلون بالغيب؟ قال لك حق له. الحق رمز مين؟ ابو عمرو. لا، حق دي كلمه على بعضها، حق ابن كثير وابو عمرو. كنت اتلخبطت فيها قبل كده. اتلخبطت قبل كده في باب ادغام حرفين متقاربين من كلمه من كلمتين. لا يا رب، في باب الحروف قربت مخارجها